خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث يخرجون من الأجداث يخرجون من الأجداث يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر يوم يخرجون من الأجداث يوم يخرجون يوم يخرجون من الأجداث يوم يخرجون من الأجداث سراعا يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون إنك لا تسمع الموتى إنك لا تسمع الموتى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ألم نجعل الأرض كفاتا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا أحياء وأمواتا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم يا رب البرايا اللهم يا رب البرايا ويا عالم الخفايا ويا عالم الخفايا ويا كاشف البلايا اكشف عنا كل بلاء اكشف عنا كل بلاء اللهم ابطل كل سحر في قبر مدفون اللهم ابطل كل سحر في قبر مدفون اللهم ابطل كل سحر في قبر مدفون اللهم ابطل كل سحر في قبور المسلمين اللهم ابطل كل سحر في قبور المسلمين وفي قبور الكافرين وفي قبور الكافرين اللهم ابطل كل سحر في جثث الموتى وضعوه في جثث الموتى وضعوه في جثث الموتى وضعوه اللهم ابطل كل سحر في فروج الموتى أدخلوه في فروج الموتى أدخلوه في فروج الموتى أدخلوه اللهم ابطل كل سحر في أفواه الموتى وضعوه في أفواه الموتى وضعوه في أفواه الموتى وضعوه اللهم ابطل كل سحر في أرجل وأيدي الموتى ربطوه في أرجل وأيدي الموتى ربطوه اللهم ابطل كل سحر بتماثيل في القبور دفنوه اللهم ابطل كل سحر بتماثيل في القبور وضعوه وكل سحر بلباس المسحور وصوره وأثره في قبور أقاربه دفنوه في قبور أقاربه دفنوه في قبور أقاربه دفنوه اللهم ابطل كل سحر بتماثيل في القبور وضعوه وكل سحر بلباس وأثر وصور للمسحور دفنوه اللهم ابطل كل سحر في بطون أطفال الموتى في بطون أطفال الموتى أدخلوه وأخفوه في بطون أطفال الموتى أدخلوه وأخفوه اللهم ابطل كل سحر في تابوت في تابوت في تابوت في تابوت في تابوت اللهم ابطل واحرق ما في التوابيت ما في التوابيت وما في الترب وما في الترب وما في الترب اللهم ابطل كل الأسحار التي تجدد في زيارتهم لقبور الأقارب اللهم ابطل كل الأسحار التي تجدد في زيارتهم لقبور الأقارب لقبور الأقارب اللهم ابطل ما يرشوه اللهم ابطل ما يرشوه وما يبخروه وما يدفنوه وما يدفنوه. اللهم ابطل كل الأسحار المدفونة، اللهم ابطل كل الأسحار المدفونة والمخبأة في قبور العائلة والقبيلة، في قبور العائلة والقبيلة، في قبور العائلة والقبيلة. اللهم اهلك خدام سحرة المقابر من الجان والمردة والسحرة، اللهم اهلك خدام سحرة المقابر من الجان والمردة والسحرة. اللهم عليك بجن القبور، اللهم عليك بجن القبور، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بمن يتبع المسحورين منهم في يقظتهم ونومهم، في يقظتهم ونومهم بالأحلام المفزعة والمميتة. اللهم حل كل مربوط بسحر القبور، اللهم حل كل مربوط بسحر القبور، وكل مشلول، وكل مشلول، وكل ممسوس بجن المقابر، وكل ممسوس بجن المقابر، وكل معيون ومحسود أحاط به جن المقابر، أحاط به جن المقابر، وتبع العيون جن من المقابر. اللهم ابطل كل سحر في قبر أمه أو أبيه، في قبر أمه أو أبيه، في قبر أمه أو أبيه أو أجداده أو زوجته وأبنائه وأقاربه. اللهم ابطل كل سحر من تراب قبر صنعوه، من تراب قبر صنعوه. اللهم ابطل كل سحر، اللهم ابطل كل سحر في قبور قديمة، في قبور قديمة مهجورة خبأوه. اللهم ابطل سحر الفراعنة ومن خلفوه، اللهم ابطل سحر الفراعنة ومن خلفوه، وكل سحر وضع في قبورهم أو أراضيهم، أو أراضيهم، أو أراضيهم. اللهم احرق كل سحر محروس من جن المقابر، اللهم احرق كل سحر محروس من جن المقابر. اللهم ابطل كل سحر في طلاسم، في طلاسم وعقد، في طلاسم وعقد، ومعادن وحجارة، ومعادن وحجارة، وجلود وأجزاء حيوانات أو جية حيوانات دفنوها في قبر، أو أجزاء حيوانات أو جية حيوانات دفنوها في قبر. اللهم ابطل كل سحر كتبوه بآيات، اللهم ابطل كل سحر كتبوه بآيات وطلاسم، اللهم ابطل كل سحر كتبوه فيه ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره. اللهم ابطل سحر تعطيل الرزق وسحر تعطيل الزواج، اللهم ابطل سحر تعطيل الرزق والزواج والخلفة والذرية، والخلفة والذرية، والعافية والقوة، والربط والمرض، والربط والمرض، والقتل والجنون، والحالات النفسية والحزن والاكتئاب، والفرقة والتشتيت والاختلاف، والفرقة والتشتيت والاختلاف. اللهم هذا الدعاء، اللهم هذا الدعاء، ومنك الإجابة، ومنك الإجابة، يا قريب يا مجيب. اللهم هذا الجهد وعليك السكنان، يا رحيم يا رحمن يا رب العالمين. أنزل الشفاء، أنزل الشفاء، وارفع كل الداء، وارفع كل الداء، واكبت الأعداء، واكبت الأعداء، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.